قال الجهمية ومن وافقه: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له. نحن ماذا خرجنا بنهاية في الدرس السابق، وهو ماذا؟ جواز حوادث لا نهاية لأولها. وقلنا هناك فرق بين مخلوقات لا أول لها وبين حوادث لا أول لها. أما الأول فنحن لا نقول به، وإنما نقول للمخلوقات أول وبداية، وكما سيأتي معنا أول ما خلق الله القلم. أما الحوادث يعني أفعال الله سبحانه وتعالى لا أول لها. لكن الجهمية ومن وافقهم ماذا قالوا؟ قالوا: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط، افتح قوس، كونها مسبوقة بالعدم، أغلق القوس، افتح قوس جديد، لا بداية له، بين قوسين لا بداية له. تأملوا قول الجهمية: لكن نقول إمكان الحوادث بشرط، هم يقولون بإمكان الحوادث، لا إمكان الحوادث لا بداية له، لكن بشرط ماذا؟ كونها مسبوقة بالعدم. تأملوا هذا الكلام، كونها مسبوقة بالعدم، حوادث مسبوقة بماذا؟ بالعدم. وقال حوادث لا بداية له، لا بداية له ومسبوقة بالعدم، تناقض أم لا؟ تناقض. وذلك لأن الحوادث، لأننا إن قلنا مسبوقة بالعدم يقتضي ماذا يا أخوة؟ أن له بداية، وإن قلنا لا بداية له يقتضي ماذا؟ غير مسبوق بالعدم. إذن هذا تناقض. وذلك لأن الحوادث عندنا، عند من؟ الجهمية، تمتنع أن تكون قديمة النوع، وعند أهل السنة قديمة النوع، نعم، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث، كلام باطل. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم، إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا، بما أنه له بداية ممكن بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان. وإذا لزم دوام الإمكان يعني رجعوا إلى قولنا أم لا؟ نعم. وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان، وقد رددنا على قولهم الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان في الصفحة السابقة من غير حدوث الشيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. كيف ممتنع في صريح العقل يا أخوة؟ يعني لما كان ممتنعا كيف تحول إلى ماذا؟ الممتنع هو الذي ماذا؟ الممتنع هو الممتنع، ما يمكن أن يتحول. فنقول هذا الممكن اليوم ممكن، وبالأمس كان ممكنا، وقبله كان ممكنا، وإلى ما لا نهاية لي أوليتها. وحتى لو نستخدم أو نستعين بعلم الرياضيات اليوم يا أخوة، ممكن يعني إذا نعد الأرقام إيجابا أو سلبا، العد الموجب أولا 1 2 3 إلى كم نستطيع أن نعد؟ ممكن إلى ممكن نقول إلى ما لا نهاية، ما ممكن؟ ارجع سلبا، -1 -2 كذلك ممكن أم لا؟ هذا ممكن، يعني ما لا نهاية لا لأول ولا نهاية فيه الأزل. هذا كشيء ماذا؟ كحدود، ممكن أم غير ممكن؟ أما شيء واقع المخلوقات في الواقع وفي الخارج نقول لها بداية أم لا؟ لكن ممكن حدوث لا بداية لأولها أم لا؟ أحداث ممكن، أما المخلوقات لا. وهكذا نعد يا أخي، تعال عد لي من واحد إلى ما لا نهاية، ممكن تستمر أم لا؟ إلى ما لا نهاية. لكن لما نأتي إلى المخلوقات ونعدها، المخلوقات تنتهي أم لا؟ المخلوقات تنتهي. فنقول هكذا أفعال الله لا تنتهي، أما المخلوقات المفعولات تنتهي أم لا؟ تنتهي. المخلوقات لها بداية ولها ماذا؟ ولها نهاية، بينما فعل الله سبحانه وتعالى لا بداية لأوله ولا نهاية لآخره. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة. وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا. يلزمهم أمران، إما أن يقولوا بالإمكان في السابق لا يقولوا بالامتناع ثم التحول إلى الإمكان، إن قالوا بالإمكان سابقا رجعوا إلى قولنا، وإن كانوا كان ممتنعا ثم تحول نقول متى تحول، إن قلت بالأمس نقول ويجوز أن يكون قبل الأمس. ما من وقت إلا يقدر فيه ماذا؟ حدوث هذا الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان، فيلزم أنه لم يزل ممتنع ممكنا، فيلزم بين قوسين، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا. مفهوم هذا الكلام؟ يلزم ماذا؟ لما قلنا ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، هم ما قالوا تحول نقول متى تحول، ما من وقت يقدر إلا، وهذا التحول ممكن أم غير ممكن؟ ممكن. إذن يلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، رجعوا إلى قولنا. وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، يعني اللازم الذي يلزمهم يعني أقوى من ماذا؟ أقوى من القول الذي نحن قلناه ابتداء، لو كانوا يسلمون لما قلناه أهون عليهم. فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ سهل إن شاء الله، سهل بإذن الله. انظروا يا أخوة، ما هو قولنا؟ ما هو قولنا؟ إمكان الحوادث. ما هو قول الجهمية؟ امتناع الحوادث ثم تحول. ها يا أخوة نقول متى؟ يعني أمكن التحول أم لم يمكن؟ أمكن. ما من وقت إلا يمكن فيه التحول، إذن كان الممتنع ماذا؟ ممكنا. هذا تناقض أم لا؟ إذن ما بقي ماذا؟ ما بقي ممتنعا. إما أن ترجعوا إلى قولنا، وإما أن يلزمكم أن تقولوا الممتنع ممكن. إما أن ترجعوا إلى قولنا إمكان الحوادث، هكذا تقولون ما زال في الأزل كانت الحوادث ممكنة، إما ترجعوا إلى هذا القول، أو يلزمكم القول بماذا؟ بأن الممتنع ممكن، الممتنع ممكن، وهذا جمع بين نقيضين. لماذا يلزمهم القول بأن الممتنع ممكن؟ لأنهم قالوا بأن الممتنع تحول، متى تحول؟ يجوز أن يكون الآن، وفي كل لحظات يمكن ماذا؟ أن يحدث هذا التحول، لأنهم يقولون تحول، نحن ما نقول كان ممتنعا أصلا، نقول كان ممكنا، ممكن في حق الله سبحانه وتعالى، الأفعال هذه دائما أزليا مع الله سبحانه وتعالى. أما هم يقولون كانت ممتنعة ثم تحول، نقول متى؟ ما من وقت إلا يقدر فيه هذا التحول، إذن كل لحظة الامتناع ممكن، الامتناع ماذا؟ ممكن. يلزمهم هذا، وهذا القول باطل أم لا؟ باطل. إذن لابد أن يتركوا قولهم الذي يلزم لوازم باطلة، ويرجعوا إلى قولنا بإمكان الحوادث لا نهاية لأولها. الحاصل أن نوع الحوادث قال نوع ولم يقل آحاد الحوادث، لأنه إن قال آحاد الحوادث تحول إلى ماذا؟ شيء جديد. كلامنا في النوع، نوع الحوادث، ولذا نقول صفات الأفعال قديمة إيش؟ النوع، قديمة النوع. وكما ذكرنا في الدرس السابق القدرة الكلامية والقدرة الفعلية. القدرة الكلامية أن الله سبحانه وتعالى قادر على الكلام في الأزل أم لا؟ وهناك شيء ثاني يسمى ماذا؟ الأداء الكلامي بالفعل، الأداء الكلامي بالفعل. أنا الآن قبل أن آتيكم وأبدأ بالدرس، القدرة الكلامية كانت موجودة عندي أم لا؟ قبل أن أشرع في الدرس وقبل أن أتكلم القدرة الكلامية كانت موجودة فيي، والآن بدأت بالأداء الكلامي. قبل البدء بأداء الكلام كنت متكلما أوصف بالمتكلم أم ما كنت أوصف بالمتكلم؟ وكذلك إذا ماذا هذه الأفعال وهذه الصفات الفعلية موجودة في ذات الله سبحانه وتعالى، ما زال متصفا بها، لكن إحداث آحاد الأفعال نقول بحسب ماذا؟ بحسب الأوقات، بحسب الأوقات. قال فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل إلى ما لا نهاية وفي الماضي إلى الأزل، هذا على رأيي، أو في المستقبل فقط، هذا رأي مذهب ثاني، أو المذهب الثالث، أو في الماضي فقط يمكن نوع الحوادث في المستقبل فقط أو في الماضي فقط أو فيهما معا. فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. غيرهم من يا أخوة؟ الفلاسفة، لأن هذا الموضوع موضوع فلسفي يا أخوة. نعم، لكن ما الذي يعني اضطر علماء السنة في الخوض في هذه المعركة يا أخوة؟ رأوا أن كثيرا من المسلمين من أهل الكلام اغتروا بالفلاسفة وبدأوا يردون على الفلاسفة، ولكن أسلحتهم كانت ضعيفة فما استطاعوا وما أحسنوا الرد عليهم، وإنما أتوا بمنكر أعظم. فخاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المجال وأجاد وأحسن جزاه الله خيرا، بحيث أبطل قول الفلاسفة وكذلك أبطل قول المتكلمين. في ثلاثة أقوال أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. نعم، المشهور الجهمية يا أخوة قالوا لا يمكن دوام نوع الحوادث لا في المستقبل ولا في ماذا؟ ولا في الماضي. وبناء على هذه القاعدة نفوا الصفات الفعلية. إذا لم يمكن يا أخوة يعني نوع الحوادث في الماضي ولا في المستقبل، فهؤلاء ينفون ماذا؟ ينفون الصفات، صفات الفعلية. طيب بعدما يذبح الموت على صورة كبش، عندنا أهل السنة، يبقى اسمه جل وعلا المميت أم ينتهي هذا الاسم؟ يبقى. أما عند المعتزلة انتهى، لا يسمى ماذا؟ عند الجهمية هذا من الأصل، نعم، ليس بماذا؟ ليس بمميت، لأنهم ماذا؟ يرون تعلق هذه الأفعال بالمفعولات، فإذا انتهت المفعولات فماذا؟ انتهى نعم الصفات. ولكن هذا قلنا ليس بصحيح يا أخوة، لأن الإنسان هو قادر، والإنسان سميع، والإنسان بصير، والإنسان متكلم، والإنسان عنده هذه الصفات، وإن لم يجد أحدا يتكلم معه هو متكلم، وإن لم يجد أحدا يسمع إلى كلامه هو سميع، وإن لم يجد أحدا ينظر إليه أو شيئا هو ماذا؟ هو سميع. فهذه الصفات تبقى بالقوة وإن لم تبقى بالفعل. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، الأشاعر والكلابية يا أخوة. نعم، إذا يمكن دوامها في المستقبل، لماذا يا أخوة؟ لأن الجنة تدوم ولا تنتهي. الجنة تدوم أم لا؟ ونعيم الجنة كذلك أم لا؟ فلذا قالوا يمكن دوامها في المستقبل، أما في الماضي لا. لذا يا أخوة نفوا الصفات الفعلية كذلك، نفوا الصفات الفعلية، لكن هم أهون من من؟ من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى بارك الله فيكم عندهم الجنة والنار تفنيان، الجنة والنار تفنيان عند من؟ عند الجهمية، ما تبقى لا جنة ولا نار، تبقى الجنة والنار فترة من الزمن ثم تفنى الجنة وتفنى النار، لا إنسان ولا بشر ولا جنة ولا نار. انظروا يا أخوة الربط بين هذه المسائل العقدية، دوام الحوادث في المستقبل، عدم دوام الحوادث في المستقبل يلزم منه ماذا؟ نفي الجنة والنار ومن فيهما طبعا. بينما عند أهل السنة أن الجنة والنار باقيتان. بناء على هذا يلزم ماذا؟ وجود ماذا؟ نوع الحوادث في المستقبل، ودوام الحوادث نوع الحوادث في المستقبل. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم، أهل الحديث الذين هداهم الله سبحانه وتعالى الحق يا أخوة بفضل الله، ثم بفضل ماذا؟ تمسكهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي صار سببا لاهتدائهم إلى الصواب واجتنابهم الانحراف والغواية، كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار. واليوم يا أخوة إذا نظرنا إلى واقعنا وتأملنا ما نحن فيه، الانحراف الذي يحدث ما يحدث عند أهل الحديث من فضل الله جل وعلا. أهل الحديث في زمننا الإمام الألباني رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله، ابن باز محدث يا أخوة، والله من فضل الله جل وعلا أكرمنا الله سبحانه وتعالى، حضرت بعض دروس الشيخ بن باز، كان الطالب يقرأ عليه من مسند ابن جارود، يقرأ عليه 9 أحاديث تقريبا يعني سردا، ثم يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بشرح هذه الأحاديث، أما الحديث الأول فيذكره بسنده ومن فيه من الرواة ومن ضعف وأقوال الأئمة أئمة الجرح والتعديل، والله هذا الذي أشهد سمعته بأذني ورأيته بعيني بدون كتابه، ورجل كما تعلمون. نعم هكذا، فالرجل محدث رحمه الله، لذا حفظه الله سبحانه وتعالى من الانحراف، والشيخ مقبل رحمه الله والشيخ ربيع حفظه الله، هؤلاء يا أخوة بفضل الله ثم بفضل تمسكهم بالحديث بقوا على الجادة وعلى السنة، وما أثرت فيهم المادة، وليس لكلام مفهوم مخالف، لا أقول المادة أثرت في الشيخ ابن عثيمين ولا في الشيخ صالح الفوزان أبدا حاشاهم، لكن تمسك هؤلاء أئمة الحديث يا أخوة، أحمد النجمي كذلك ومن المحدثين، كم كنا نمر بأيام عصيبة صعبة جدا فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية في مركز الشيخ مقبل رحمه الله في دماج، ومع هذا كانت المغريات كثيرة ويطرحون ويعرضون عليه ماذا؟ يعني أموالا طائلة، والله ما كان يقبل منهم، جاءه أسامة بن لادن وعرض عليه أموالا، قال أبدا لا نريد مالك ولا نريد مساعدتك. متى هذا؟ قبل 95، تصوروا يا أخوة قبل ظهور هذه الفتن، الإمام البصير بن الشيخ مقبل رحمه الله رفض هذه الأموال، وأصحاب الجمعيات كانوا يأتون إلى الشيخ ويعرضون عليه ويرفض، وكان بارك الله فيكم في مركز الشيخ مقبل كم عددكم الآن؟ كل حلقة من حلقات العلم هكذا، أحد الإخوة من طلبة العلم الكبار كانوا يدرسون في الآن الواحد الوقت الواحد أكثر من 20 أو إلى 30 حلقة علمية، هذا في الأصول وهذا في الحديث وهذا في المصطلح وهذا في كذا، الإخوة المتقدمين كانوا يدرسون الطلاب، والكل كانوا يحضرون درس الشيخ الدروس الرسمية للشيخ مقبل رحمه الله. فأصحاب الجمعيات جاءوا إلى الشيخ قالوا هؤلاء المدرسون نخصص لهم رواتب إذا تسمح لنا لكي يتفرغوا أكثر ويهتموا بدروسهم. قال لا تفتحوا لنا هذا الباب، من يدرس لله حياه الله، من يدرس لأجل المادة، فهناك المعاهد العلمية الموجودة والمدارس الحكومية ومعاهد الإخوان المسلمين، فيذهب إلى هناك ويبحث عن المال. أما هذا المركز ليس مركز الأموال. فبفضل الله ثم بفضل تمسكهم بالحديث وزهدهم عن الدنيا ما اغتروا بالمادة يا أخوة، وما أثرت فيهم الجمعيات التي تجمع الأموال وتجمع بين الحق والباطل. فبارك الله فيكم، تمسكوا بما كان عليه أئمة الحديث تفلحوا بإذن الله تعالى. انظروا يا أخوة، قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث وهي من المسائل الكبار. ماذا قال الإمام الألباني رحمه الله؟ قال الجمعيات أستار للحزبيات، تكفي هذه الكلمة الذهبية في وقته، وهي من المسائل الكبار. هذه المسألة التي نحن فيها، مسألة تسلسل الحوادث، بارك الله فيكم، من المسائل الكبار. ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة يا أخوة؟ دوام الحوادث في الماضي وفي المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق. لاحظوا الآن فرق بين مخلوق له أول وحوادث لا أول لها. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن. يعني له ماذا؟ له أول أم لا؟ له أول. وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة، إياكم يا طلبة العلم، لا يشترونكم بالأموال، إياكم إياكم والله يا أخوة، أقولها نصيحة لله سبحانه وتعالى. فأنتم يعني تشترون بأثمان غالية، لكن فلنذع أنفسنا لله سبحانه وتعالى ولنتجرد من الهوى ومن المادة، وإلا فالعروض كثيرة، ونسأل الله العافية. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ما معنى هذا الكلام؟ هذا مفعول أم فاعل هذا الجهاز؟ هذا الجهاز مفعول وفاعله هو صانعه. يقول أن كون المفعول مقارنا لفاعله مع بعض، وجد مع بعض، لم يزل ولا يزال معه، هذا ممتنع أم لا؟ ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. فرق لنا الشارح رحمه الله بين المخلوقات وبين الحوادث. إن قلنا أن المخلوقات لا أول لها، فقلنا أن المفعول والفاعل كان ما زال ولم يزال، وهذا كلام باطل. أما أن الحوادث لا أول لها، جنس الحوادث أو نوع الحوادث، هذا لا ينفي كون الله سبحانه وتعالى هو الأول وليس قبله شيء. لماذا؟ لأن الحوادث قلنا صفات، ما هي صفات؟ فعلية. صفات من؟ صفات فعلية. لا يلزم من قولنا بحوادث لا أول لها أن هناك شيء مع الله، وإنما نعني بهذا صفاته سبحانه وتعالى، أن صفاته كانت معه، هي صفاته لا تنفك عنه. نعم. وكذلك دوام الحوادث في المستقبل لا يعني ولا يلزم منه ماذا؟ وجود شيء مع الله، وأن لا يبقى الله هو الآخر ليس بعده شيء. لأن ماذا نقصد بهذا يا أخوة؟ بالحوادث في المستقبل كذلك نقصد به صفاته الفعلية التي تدوم، وهي ليست غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صفاته. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، ولكن الله يفعل ما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمات الله؟ إذن كلمات الله ماذا يا أخوة؟ لا أول لها ولا آخرة، لها. نعم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. المثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجود. بحيث لا يكون في أجزاء العالم، أجزاء العالم مخلوقات أم لا؟ لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه، يقارن من؟ الخالق جل وعلا، هذا ما ممكن. لكن صفاته ما زالت موجودة أم لا؟ كانت موجودة. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن هذا قلنا فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد، كان الله سبحانه وتعالى متقدما على كل فرد. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال. يأتي لنا بقاعدة ما يا أخوة، ما هي القاعدة؟ الفعل من الكمال والكلام من الكمال، أم عدم الكلام وعدم الفعل؟ الفعل والكلام أم لا؟ إذن وعندنا قاعدة ماذا؟ ولله المثل الأعلى، قاعدة الكمال. فالكمال أن الله لم يزل متكلما وأن الله لم يزل فاعلا متصفا بصفات فعلية. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكون كمال. وقالوا والتسلسل لفظ مجمل. من الذي قال؟ نعم لا، أهل السنة يقولون التسلسل لفظ ماذا؟ مجمل، لا ننفيه ولا نثبته، نفصل القول فيه. لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. تسلسل ممكن، تسلسل واجب، تسلسل ممتنع. وكالتسلسل هكذا عندكم أم فالتسلسل؟ هذا الصحيح عندي، وكالتسلسل. الصواب فالتسلسل يبدأ بالنوع الأول الذي هو الممتنع، النوع الأول التسلسل الممتنع. قال فالتسلسل في المؤثرين محال، التسلسل في المؤثرين محال. نأتي بماذا يا أخوة؟ بمصنوع وصانعه، فاعل ومفعوله. التسلسل في المؤثرين، من الذي أثر في ماذا؟ الصانع أثر في المصنوع أم لا؟ نعم، وهذا قد يؤثر في شيء آخر وهكذا. لكن هل المؤثرون كلهم تسلسلوا؟ يعني بمعنى هذا أثر في هذا وهذا أثر في هذا؟ لا، لا يمكن هذا يا أخوة. كما قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض. وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيرا من قبله لا إلى غاية. كيف هذا؟ تسلسل ممتنع، ابنك يا أخي ممن جاء منك، أنت ممن؟ من أبيك. أنت أبوك ممن؟ ارجع إلى آدم. أبوك آدم من خلقه؟ الله. من خلق الله؟ نقف. ماذا قال الله؟ فليتعوذ بالله وليدخل عن يساره وليقل آمنت بالله ورسوله ولينتحي. هذا التسلسل الذي تعوذ بالله منه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولينتهي، هذا التسلسل ممتنع. قلنا سبب وجود الأطفال الآباء، والآباء آباؤهم. إن استمر إلى الله سبحانه وتعالى، من الذي خلق آدم وخلق الكون؟ الله جل وعلا. هل يجوز لك أن تقول ومن خلق الله؟ هذا التسلسل إيش؟ الممتنع. وهذا الذي أمرنا أن نقول ماذا إذا جاءنا الشيطان بهذه الوسوسة؟ آمنت بالله ورسوله، نعم، ولينتهي. نعم. ثانيا وتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأدب في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. التسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع، وما هو؟ من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد. يدوم أم لا يدوم؟ يدوم. هذا التسلسل الواجب، واجب. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، الأول كان من طرف الأبد والآن من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، لم تحدث له صفة كلام، حدثت له آحاد الكلام. أما صفة الكلام حدثت أم قديمة؟ قديمة. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، كل حي ماذا؟ فعال يا أخوة. إذن الفعال هذه الصفة من لوازم ماذا؟ الحياة أم لا؟ من لوازم الحياة. فالله إن نفينا عنه الأفعال فنفينا عنه ماذا؟ الحياة. نعم، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. إذن أثبتنا له الأفعال أزلا أم لا؟ أزلا. قال ولهذا قال غير واحد من السلف الحي من هو؟ عرفوا الحي بماذا؟ الفعال. الحي الفعال، ما إعراب الحي الفعال؟ أبو الحسن، مبتدأ وخبر. طيب يا أخي، ممكن أن نقول صفة وموصوفة أيضا أم لا؟ بحسب السياق، لكن هنا مبتدأ وخبر. وإن أردنا أن نقطع الاحتمال الثاني الذي هو صفة وموصوف، كيف نقطع هذا الاحتمال أبو الحارث؟ نأتي بضمير الفصل. الحق هو الحي هو الفعال. إن أتيت بضمير الفصل أبعدك ماذا؟ الاحتمال الثاني. طيب يا أخوة، الحي الفعال، إذن الميت ليس بفعال، والذي ليس بفعال ليس بماذا؟ ليس بحي. إذن الفعل من لوازم الحياة أم لا؟ من لوازم الحياة، ومن لا يفعل فهو ماذا؟ ليس بحي. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من المحدثين، كتابه سنن الدارمي كتاب عظيم يا أخوة، ومن يقرأ في بداية كتابه سنن الدارمي يجد ماذا؟ شدة تمسكه بالسنة ودعوته إلى السنة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. هذا سجستاني يا أخوة، هذا الدارمي رحمه الله سجستاني أعجمي، وأكثر الأعاجم يا أخوة تأثروا بالفلسفة وعلم الكلام. لماذا هذا لم يتأثر؟ قلنا لأنه محدث تمسكا بماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التسلسل الممكن، هذا النوع الثالث، التسلسل الممكن، ما هو الواجب؟ دوام أفعاله وكلامه أزلا وأبدا. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، هذه قاعدة، أن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. إذن ماذا يا أخوة؟ المفعولات ممكنة أم واجبة أم ممتنعة؟ مفعولات موجودات ممكنة، نعم، وليست بواجبة. أحد الفعل والمفعولات، أحد الفعل أثره في المفعولات. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا. أيهما صحيح؟ ممكن لم يكن واقعا. قلنا واقعا، قلنا بماذا؟ بوجود مفعول معه سبحانه وتعالى وهو الأول، ما كان معه شيء، وإلا تناقضا بينا. نعم، كل من اعترف قلنا بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، من قال قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين، من قال لم يزل قادرا على الفعل، لكن الجهمية ماذا قالوا؟ لم يكن قادرا على الفعل، لم يكن قادرا على الفعل. انظروا يا أخوة إلى سوء أدب مع الله وسوء اتصافهم لله سبحانه وتعالى. أما من اعترف بأنه لم يزل قادرا على الفعل، نقول إذن إما أن تقولوا أن الفعل لم يزل ممكنا، أو أن تقولوا أن الفعل لم يزل واقعا، وأيهما صحيح؟ ممكنا، نعم، وإلا تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده. هذا قول من؟ الجهمية. بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما أي الشرع والعقل يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا لأنك، انظر يا أخو أبو المعالي الجويني، نعم، من المتكلمين، انظر الآن يأتي بماذا؟ بدليل، بشبهة عقلية، يريد أن ينقض بشبهته هذه معتقد أهل السنة. ماذا يقول؟ يقول لو قلت لا أعطيك درهما، لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، كان هذا ممكنا. الجويني يا شباب من الجهمية أم من الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين قالوا بالتسلسل في المستقبل ونفوه عن الماضي؟ أحسنتم. إذن هو ماذا يثبت؟ تسلسل مستقبل، يقول ببقاء الجنة والنار ولكن ينفي الماضي. يقول لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، أثبت ماذا؟ تسلسل المستقبلي. ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، حتى أعطيك قبله درهما، كان هذا ممتنعا. يعني ظن وزعم أنه نقض التسلسل في ماذا؟ في الماضي. انظر إلى الرد السلفي، قال وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة. لماذا؟ بل الموازنة الصحيحة أن نقول أو أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله ماذا؟ درهما. إذا تسلسل الماضي أم لا؟ هذا الصحيح. فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي لماذا؟ للمستقبل، حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. ما معنى هذا؟ رياضيات هذا. فإن ما لا نهاية له، قلنا الأعداد يا أخوة لا نهاية، لا، لكن فيما يتناهى، فيما يتناهى المخلوقات ممتنع أم لا؟ ممتنع. فإنما ما لا نهاية له الأعداد، لا، ما ليس لها نهاية، لكن إن أردنا أن نعد ما لها نهاية ممتنع أم لا؟ ممتنع. هذا يعني لا نهائية فيما يتناهى ممتنع أم لا؟ ممتنع، لكن في أفعال الله غير ممتنع. إذن إلى هنا إن شاء الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنعم علينا بنعمة إلا وقد أنعم علينا بنعمة قبل. إذن ارجع تسلسل في الماضي. آخي كانت حوادث لا نهاية لأولها. ينفون النوع الحوادث في الأزل وفي الأبد. امتناع الحوادث امتناع أزلا وأبدا. نعم. كيف ما لا لا، احنا كلامنا في الامكان، كلامنا في الامكان. لا لا، قلنا فان ما لا نهايه له فيما يتناهى، فيما يتناهى ممتنع، لكن كشيء ممكن، ممكن ام غير ممكن. نحن نطبق القاعده في حق الله ان الله ما انعم عليك نعمه الا وقد اعطاك نعمه اخرى من قبل، ممكن ام لا؟ ممكن. وجزاء بارك. نعم. طبعا الجنة والنار تبقيان، بارك الله فيك، تبقيان ويبقى من فيهما. نعم نعم نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الجدول ما حددنا، لكن اتفقنا ان شاء الله ليله الجمعه. ولو اقترحنا اليوم يا اخوه، قلنا لو تجلسون بارك الله فيكم من يهمه الامر، ما رايكم من نجمع بين درس الصرف والمواريث كل ليله؟ الطحاويه تبقى اربع دروس، وليلتا الصرف ندرس المواريث ثم الصرف، لان الذي لا يرغب في الصرف ينصرف. ها؟ ان شاء الله جيد؟ كالجدول القديم يا اخوان. لكن ليلتي الصرف ناخذ اولا المواريث، ثم بعد المواريث الصرف، افضل ان شاء الله، لان درس واحد قليل حقيقه. درس واحد الجدول القديم قديم. ثبت واحد. نعم. غدا اكو حاول ان شاء الله. نعم. غدا حسب الجدول، في الجدول في طحاوية، بالجدول. نعم. السلام عليكم شيخي. شيخي السلام عليكم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا